نعم سم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب ترهيب من مساوئ الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس نحوه. إياكم ضمير منصوب على التحذير، والمحذر منه الحسد. وفي ذم الحسد أحاديث وآثار كثيرة، ويقال: كان أول ذنب عصي الله به الحسد، فإنه أمر إبليس بالسجود لآدم فحسده فامتنع عنه فعصى الله تعالى فطرده، وتولد من طرده كل بلاء وفتنة عليه وعلى العباد. والحسد لا يكون إلا على نعمة، فإذا أنعم الله على أخيك نعمة فلك فيها حالتان: إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحالة تسمى حسدا، والثانية أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها، ولكنك تريد لنفسك مثلها، فهذا يسمى غبطة. فالأول حرام على كل حال، إلا نعمة على كافر أو فاجر، وهو يستعين بها على الفساد وتهييج الفتنة وإفساد ذات البين والصلح وإيذاء العباد. الصلح أحسن لك. يقول: زيادة من ألف، بس ما ما لا موقع. وهو يستعين بها على الفساد وتهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء العباد، فهذه لا يضرك كراهتك لها ومحبتك زوالها، فإنك لم تحب زوالها من حيث إنها نعمة، بل من حيث هي آلة للفساد والبغي. ووجه تحريم الحسد ما علم من الأحاديث أنه تسخط لقدر الله تعالى وحكمته في تفضيل بعض عباده على بعض. مثل ما قال المؤلف، جاء في أحاديث وآثار كثيرة جدا، وبينه العلماء في الشروح والكتب، أهل العلم الذين لهم عناية في أدواء القلوب لهم كلام نافع في هذا الباب، لا سيما مثل ابن القيم وابن رجب، ولشيخ الإسلام إشارات في كتبه إلى شيء منها، وأيضا في إحياء علوم الدين كلام ينفع في هذا المجال، مع الحذر مما فيه من مخالفات وأحاديث ضعيفة وموضوعة. فتقرأ هذه الكتب ويستفاد منها في هذا في علاج هذا الدواء في علاج هذا الداء. نعم صلى الله عليه. ولذا قيل: ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. البيت الأخير ما عندنا. أحسن لك. يقول: زيادة من ألف. البيت الأخير ها؟ أحسن لك. ثم الحاسد إن وقع له الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه في دفعه فلا إثم عليه، بل لعله مأجور في مدافعته. فإن سعى في زوال نعمة المحسود أو سعى في إزالتها فهو باغ على أخيه. الحسد عمل قلبي، فإذا لم تظهر آثاره على الجوارح يتمنى ويكره أن يصاب المسلم بنعمة، ويتمنى زوالها عنه مجرد في نفسه في قلبه. هل يأثم بذلك ما لم يعمل أو يتكلم فيكون حكمه حديث النفس، أو أن هذه حقيقته التي جاءت النصوص بها ولو لم يعمل ولو لم يتكلم؟ نعم، جمهور أهل العلم على أن هذه حقيقته التي وردت فيها النصوص ولو لم يعمل ولو لم يتكلم. ومن أهل العلم يرى أن حكم حديث النفس، ما دام مكتوم ومكبوت في النفس، ما تسعى ولا تكلم ولا شيء، هذا أمر قد يكون خارج عن إرادتك، لكن لا شك أن القلب السليم لا ينطوي على مثل هذا الداء. ابن الجوزي يرى أنه ما عليه إثم، ومعه بعض أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على أنه آثم بمجرد ما تنطوي نفسه على هذا الداء. نعم. صلى الله عليه. وإن لم يسع ولم يظهر، فإن كان لمانع العجز، فإن كان بحيث لو أمكنه لفعل فهو مأزور. نعم، بيفعل لكن عجز. شخص ذهب إلى معصية لفعل فاحشة لكنه عجز عن الوصول إليه، منع وحيل بينه وبينها، هل هذا آثم أو لا؟ آثم، لأنه سعى إليها. لكن لو تركها من غير عجز عنها هذا معلش. نعم. صلى الله عليك. وإن كان لمانع التقوى فقد يعذر، لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية، فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها. وفي الإحياء، فإن كان بحيث لو ألقي الأمر إليه ورد إلى اختياره لسعى في إزالة النعمة فهو حسد حسدا مذموما. فهو حسد حسود حسدا مذموما. سم. فإنه عندك عندي فهو حسد أو حسد حسدا مذموما. لا، لو حسد مذموم طيب، بس عندنا منصوبة حسد مذموم، يعني هو الأصل كذا، إلا إذا زدنا حسود حسدا. مثل ما عندنا حسود حسدا، فهو حسود حسدا مذموما. صلى الله عليك. حسود حسدا مذموما، فهو حسد حسدا. لا لا، حسد المقصود أنه لا بد من وجود خبر. نعم. صلى الله عليك. وإن كان تردعه، ما عندكم كتاب أنتم؟ عندكم حسد مكرر؟ حسد حسد حسدا مذموما. خلاص ما يشكل، ما في إشكال. نعم. وإن كان تردعه التقوى عن إزالة ذلك فيعفى عنه ما يجده في نفسه من ارتياحه إلى زوال النعمة عن محسوده، مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه. وهذا التفصيل يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق مرفوعا: ثلاث لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. وأخرج أبو نعيم: كل ابن آدم حسود، ولا يضر حاسدا حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد. كلها ضعيفة هذه. نعم. أحسن الله إليك. وفي معناه أحاديث لا تخلو عما قال. وفي الزواجر لابن حجر الهيتمي أن الحسد مراد. الزواجر عن اقتراف الكبائر، هذا في الكبائر، وذكر منها الشيء الكثير واستدل لها من الكتاب والسنة. نعم. صلى الله عليك. وفي الزواجر لابن حجر الهيتمي أن الحسد مراتب، وهي إما محبة زوال نعمة الغير وإن لم تنتقل إلى الحاسد، وهذا غاية الحسد، أو مع انتقالها إليه أو انتقال مثلها إليه، وإلا أحب زوالها لئلا يتميز عليه أو لا مع محبة زوالها. وهذا الأخير هو المعفو عنه، وهذا الأخير هو المعفو عنه من الحسد إن كان في الدنيا، والمطلوب إن كان في الدين. انتهى. هو الغبطة. نعم. وهذا القسم الأخير يسمى غيرة، فإن كان في الدين فهو المطلوب. وعليه حمل ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. والمراد أنه يغار ممن اتصف بهاتين الصفتين فيقتدى به محبة للسلوك في هذا المسلك، ولعل تسميته حسدا مجاز. والحديث دليل على تحريم الحسد، وأنه من الكبائر. نعم، مدام يأكل الحسنات فالذي يقضي على الحسنات لا شك أنه محرم. نعم. صلى الله عليه. والحديث دليل على تحريم الحسد وأنه من الكبائر، فإنه إذا أكل الحسنات فقد أحبطها، ولا تحبط إلا كبيرة، ولا تحبط إلا كبيرة. ونسبة الأكل إليه مجاز من باب الاستعارة، وقوله كما تأكل النار الحطب تحقيق لذهاب الحسنات بالحسد، كما يذهب الحطب بالنار ويتلاشى جرمه. واعلم أن دواء الحسد الذي يزيله عن القلب معرفة الحاسد أنه لا يضر بحسده المحسود في الدين ولا في الدنيا، وأنه يعود وبال حسده عليه في الدارين، إذ لا تزول نعمة بحسد قط إلا إذا صاحبها عين. نعم، صلى الله عليه. وإلا لم تبق لله تعالى نعمة على أحد حتى نعمة الإيمان، لأن الكفار يحبون زواله عن المؤمنين، بل المحسود يتمتع بحسنات الحاسد لأنه مظلوم من جهته إذا أطلق لسانه بالانتقاص والغيبة وهتك الستر، فيلقى الله تعالى مفلسا من الحسنات محروما من نعمة الآخرة، كما حرم سلامة الصدر في الدنيا. راحة القلب الحاسد والحسود هذا شقي، ولن يحصل له شيء، وقلبه يغلي كالمرجل، وتجده يتأفف ويتنفس الصعداء باستمرار، وفي النهاية لا شيء. نعم، صلى الله عليك. محروما من نعمة الآخرة كما حرم سلامة الصدر في الدنيا وسكون القلب والاطمئنان في الدنيا. فإذا تأمل العاقل هذا عرف أنه جر لنفسه بالحسد كل غم ونكد في الدنيا والآخرة. يكفي بارك الله. اللهم صل على محمد.